فإذا قال قائل إذن ماذا يفعل لو أخر الصلاة عمدا عن وقتها؟ فماذا يفعل؟ نقول يتوب إلى الله ويصلح العمل ولا يلزمه القضاء. والدليل هو ما ذكرناه الآن من الآية والحديث. وإنما قلنا لا يلزمه القضاء لأنه لو قضى في هذه الحال لم ينفعه فيكون عملا لا يستفيد منه. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.